قسمت حبي ودريت عنه أذايا ونحيبي وقلبي قال لي يا ريت يا ريت يكون فضلت أمني الروح بهوى وابني أمالي على حبه وقلت عيش العمر معاه ومتع القلب بقربه ضاعت أمالي وراح خيالي وصبحت أبكي على حالي من غير ما يضرالي مسكين يا قلبي يا قلبي الحزين تفضل تداري وتتألم والقرب منه